بالنسبة للمخلوق كمال، لأن لما ينام مريض فيه عيب، واللي ما يأكل ولا يشرب ولا يتزوج كذلك فيه عيب، وبالنسبة للخالق نقص كذا. طيب والتكبر والعظمة بالنسبة للخالق صفة كمال، وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. اي نعم. ومنهم ما يكون كمالا فيهم المخلوق والخالق، لكن للخالق ما هو اكمل، مثل السمع والبصر والقدرة والقوة وما اشبهها، ونقصا في الخالق والمخلوق، ولكن الخالق اشد تنزها عنه، مثل العجز والصمم والبكم والمرض وما اشبه ذلك. هذا عيب في الخالق والمخلوق، لكن تنزه الخالق عنه اعظم، لانه واجب ان يتنزه عنه بخلاف المخلوق.